طيب الآن العقود الفاسدة هي التي اختل فيها شرط أو وجد فيها مال، هذه العقود الفاسدة التي اختل فيها شرط أو وجد فيها مانع. فمثلا البيع مع جهالة الثمن فاسد، لماذا؟ اختلال الشرط. البيع بعد أذان الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة، هذا لا صح لوجود مانع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.